الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب إرداف المرأة خلف أخيها. باب إرداف المرأة خلف، أي وراء أخيها. قد يعجب الغافلون ويقولون: ما فائدة هذا الخبر؟ كون الرجل يردف أخته وراءه أو لا يردفها، هذا شيء لا ينتج شيئا. ولكن أهل هذه الملة الذين يتهيئون للملكوت الأعلى بعد مفارقتهم هذه الدنيا، يعرفون أننا لا نقول ولا نسكت ولا نأخذ ولا نعطي ولا نعمل ولا نترك إلا على نور الشريعة. آه، لو يفقهون هذه. نحن الذين نتهيأ لنسكن الملكوت الأعلى في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نظام حياتنا أننا لا نقول إلا على نور من الله، ولا نسكت إذا سكتنا إلا على ذلك، ولا نأخذ ولا نعطي ولا نتحرك حركة إلا ونحن مع إذنه تعالى. من هنا البخاري رحمه الله يبوب هذا الباب ويقول: باب إرداف المرأة خلف أخيها. هل يجوز للرجل أن يردف أخته وراءه على بغلة أو على جمل أو فرس أو لا يجوز؟ لو كانت غير أخته وليست من محارمه، قطعا نقول كلنا لا يجوز أو يجوز، لكن ما دامت أخته وهي من محارمي وهو محرم لها، لو تشدد متشدد وقال ما ينبغي لا يجوز، نرد عليه بالسنة بقضاء رسول الله وحكمه. قال الشيخ: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أمكم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حجة الوداع، قالت يا رسول الله هو زوجها أليس كذلك؟ ما قالت يا محمد أو يا زوجي، إذ ما هناك ألذ من هذا الاسم، يا رسول الله يا نبي الله. والله تعالى ما ناداه بعنوان غير النبوة والرسالة. هل سمعتم الله نادى رسول قال يا محمد؟ ما. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، جملة تدل على حسرتها وتأسفها وأنها ما اعتمرت كما اعتمر نساء الصحابة ورجالهم، وذلكم لأنها صغيرة السن تحيض وتحمل. إذن لما وصلت إلى سرف قرب مكة جاءتها العادة الشهرية، حاضت فبكت، وقال لها الرسول ما يبكيك، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن ووصلوا إلى مكة وهي حائض فلم تتمكن من الاعتمار، فبقيت على إحرامها تلبي بالحج. وصلوا يوم أربعة أو يوم ستة، إذن فلما جاء يوم التروية خرجت مع الرسول والمؤمنين وحجت. لما فرغوا من الحج ونزلوا بالأبطح ليلة السفر قالت هذا الذي سمعتم. ماذا قالت؟ يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج، ما أطاقت أن ترجع بدون عمرة. فقال لها أي الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبي وليردفك عبد الرحمن، اذهبي وليردفك عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر الصديق، يردفك أي وراءه على راحلته، وهذا محل الشاهد، وليردفك عبد الرحمن. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم جبل يقال له التنعيم أو مجموعة جبال، والآن هو موضع الإحرام للمعتمرين من الحل إلى الحرم، ويسميه العام ميقات عائشة رضي الله عنها خالد إلى يوم القيامة. إذن وأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت، هم كانوا مسافرين انتهى الحج. لما بكت مسح دموعها وهو الرحيم، إذن فشرع هذا لها ولنساء المؤمنين إلى يوم الدين، وأيما مؤمن يريد أن يحرم وهو بمكة بعمرة يخرج إلى الحل، وأقرب مكان هو التنعيم، وإلا يخرج إلى عرفات إلى طريق جدة، المهم يتجاوز الحرم إلى الحل، فهذا المكان أقرب مكان إلى الحرم. إذن الإحرام لمن أراد العمرة وهو في مكة لا يحرم من داخل مكة، لا بد وأن يخرج إلى الحل. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تجلت في أن يوقف قوافل تهيأت للسفر والعودة، ولكن لما بكت الصديقة وتأسفت أوقف سفره حتى تعتمر، وأمر أخاها فأعمرها، فرضي الله تعالى عنها وعنه وعن المؤمنين والمؤمنات. هل يجوز للرجل أن يردف مرأة وراءه على بغلة أو حمار أو بعير؟ يجوز إن كانت من محارمه، أما أجنبية لا. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمر هو ابن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، روى أيضا عن أخيها كما روى عنها، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم. عائشة حدثت، وأخوها بعد فترة حدث أيضا الناس وأعلمهم بما جرى، فقال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأن أعمرها. من هنا أصبح المسلمون العالمون العارفون جواز إرداف الإنسان على المركوب، فإن كان امرأة فلا بد وأن تكون من محارمه، أما إن كان رجلا فلا حرج. وسوف يورد البخاري أيضا الأدلة الدالة على ذلك، فقال باب الإرداف في الغزو والحج. يجوز أن يردف الإنسان أخاه على بغلته وهو ذاهب إلى الحج، ويجوز إرداف أخيه على بعيره وهو ذاهب إلى الجهاد إلى الغزو، فالحج والجهاد بمعنى واحد. وهل تعرفون أن الحج يعادل الجهاد؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء عليكم جهاد، عليكن جهاد لا دم فيه، على النساء جهاد لكن جهاد بلا دم. أي جهاد ما فيه الدم؟ الحج والعمرة. وكان عمر رضي الله عنه يعطي الزكاة للحاج يتزود بها في حجه، ويقول إنه سبيل الله، إنه سبيل الله، لأن الحج عبارة عن دورة روحية. الناس يأخذون دورات في بريطانيا في روسيا 40 يوم للثقافة والتعليم، والإسلام جعل الحج والعمرة أكبر دورة لتصفية الروح وتزكيتها، ليتعلم المؤمن كيف يغترب وكيف يفقد الطعام وشرابه وفراشه وأهله، وكيف يقضي أياما وليالي كلها ذكر الله، لا ضحك ولا له ولا لعب ولا باطل، وللتشريع الإلهي أسرار تجل على الحصر والعدل، ولكن ما عرفنا هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة. كنت في الزمان الماضي، هذا يحدث بعد 20 سنة أو 30، كنت رديف أبي طلحة. من أبو طلحة هذا؟ هذا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس تحت أبي طلحة، هذا ربيب لأبي طلحة. أنس بن مالك قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا، يعني الحج والعمرة. قال كنت أنا رديف أبي طلحة زوج أمي، وأنا صغير وإني لأسمع المؤمنين يصرخون بأعلى أصواتهم بالحج والعمرة: لبيك اللهم لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك عمرا. قال: وأنا رديف أبي طلحة. وإذا صح الارتداب في الحج فهو صحيح في الجهاد. وأعيد إلى أذهان المستمعين أن البخاري رحمه الله بما أنه التزم بأن يدون كل ما صح صحة حقيقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا يوجد أدنى مناسبة ويضع لها العنوان حتى يسجل الحديث النبوي الشريف ليبقى لأمة الإسلام إلى يوم القيامة. قال الشيخ: باب الردف على الحمار. الإرداف على الحمار يجوز وإلا لا؟ على الفرس معقول، على البغل كذلك، على الجمل، ولكن على الحمار هل يجوز لك أن تركب حمارا؟ قلت: نعم، ركب النبي الحمار. هل يجوز أن تردف على الحمار وهو ضعيف؟ الجواب: تقول إن أذن الشارع إذا فاسمع الرسول يقول. يقول: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد، عروة بن الزبير، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارث الكلبي مولى النبي وتبناه قبل الإسلام وأبطل الله التبني، وزوجه مولاته بركة أم أيمن فأنجبت زيد فأنجبت أسامة. هذا هو أسامة حب النبي ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبو صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغفلوا، صلوا عليه وسلموا تسليما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة، على إكاف عليه قطيفة، وأردف أسامة وراءه. الإكاف والوكاف عبارة عن بردعة، ويقال فيها بردعة بالدال والذال، توضع على الحمار، وهي عبارة عن كساء غليظ يوضع على الحمار ويركب عليه. إذا نبينا كان متواضعا، لم تكتحي العيل الدنيا بمن هو أكثر تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي العجوز الآمى الجارية تناديه من وهو في مجلسه العظيم أعظم من هذا، وتخرج به إلى باب المجيد أو باب السلام ساعة وترسله ويتسأله، في تواضع أعظم من هذا؟ إذن يركب البردون ويركب الحمار ويركب الفرس ويركب البعير لأنه عبد الله ورسوله. قال: وأردف أسامة وراءه. إذن يجوز الإرداف على الحمار، لا تقل حمار يتعب أو صغير موكل جمل أو ضعيف، لا، يمكنه أن يحمل اثنين أو ثلاثة. هيا الآن إذا نحمل ثلاثة على حمار يجوز أو لا يجوز؟ إن لم نجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوقف، أما أن يردف الشخص وراءه آخر فهذا السنة ثابتة ولا جدال فيه. قال الشيخ: وحدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح، أقبل من خارج مكة يوم فتح مكة، أقبل يوم الفتح من أعلى مكة، أعلى مكة من جهة المدينة وأسفلها من جهة اليمن، والآتي من المدينة يأتي من أعلاها، من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال، وهذا الشاهد مردف معه زيد ابن أسامة بن زيد الحب بن الحب، قال ومعه في صحبته بلال يمشي، ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة، والمراد من الحجبة سدنة البيت الذين يتولون حجابتها من عهد إبراهيم، لا بد للبيت من حجاب يمنعون من أراد أن يفسد فيها أو يعبث أو يدخل بدون إذنهم، وما زالت الحجابة إلى الآن في من تركهم رسول الله له. هذا هو طلحة، قال من الحجبة حتى أناخ في المسجد، جاء راكبا مردفا أسامة من أعلى مكة حتى وصل إلى المسجد، فأناخ راحلته وهي العصوة العظباء أو القصوى، حتى أناخ في المسجد، لأن المسجد ليس كما هو الآن، الآن منين تدخل البعير ولا البقرة، مبني قبل ذلك كان غير محاط ببناء، فقط المنازل حوله والساحة هي ساحة المسجد، فلهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهو على بعيره. قد يقول القائل لما الآن ما نخلي المسجد كما كان، نصبح نبيع فيه ونشتري، بل يبولون ويتغوطون، لأن الوضع يختلف، أين نحن من أولئك؟ قال ودخل رسول فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، أمر أبا طلحة أن يأتي بمفتاح البيت لأنه عنده، ففتح أي باب الكعبة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان، فمكث فيها نهارا طويلا، يعني زمنا طويلا، لأن الوقت وقت النهار ليس معناه طول اليوم هو فيها، وإنما كناية عن طول المدة التي بقي فيها في البيت. قال فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج أي من البيت، فاستبق الناس أي كل يريد أن يصل هو الأول، ما دام البيت انفتح ودخله رسول الله وصلى فيه ما شاء الله وخرج، بقي الباب مفتوح فاغتنموها فرصة، كل يريد أن يصل هو الأول. قال فاستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر أول من دخل، شاب أول من دخل. قال فوجد بلالا وراء الباب قائما، الرسول خرج بلال ما خرج، بقي واقفا وراء الباب، فسأله أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرف المكان ليصلي فيه، أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، فاتت هذه، هو سأل عن المكان وعرفه، لكن قال نسيت ما قلت له كم صلى من ركعة، أطلق السجدة وأراد الركعة بكاملها. إذن فهذا الحديث في جواز الإرداف في الحج، وفيه من الأحكام الشرعية الكثير، وحسبنا أن نعرف أنه لا بد للبيت من حاجب. نعم، أي نعم. وفيه جواز الإرداف في الجهاد، لما؟ لأن الرسول هذا اليوم دخل مكة مجاهدا، خرج من المدينة مع 12,000 يقاتل المشركين، وفتح الله عليه ونصره، وسقطت مكة في يديه، ودخلها مردفا أسامة على راحلته، معناه جواز الإرداف في الحج وجوازه في الجهاد. إذن مشروعية الصلاة داخل البيت لمن تمكن، الفريضة أو النافلة، النافلة دون الفريضة. الفريضة تصلى خارجها، والنافلة لا بأس بهذا الإذن. جواز الاستباق والمسابقة في الخير والمنافسة، فاستبق القوم أيهما يصل أولا. فيه أيضا ما عرف به ابن عمر من أنه كان لحبه لرسول الله يسأل عن كل حركة لرسول الله، كيف كان الرسول ينظر، يقول للصحابي كذا، يحافظ على نظرة رسول الله، كيف يجلس الرسول على المنبر، يجلس هو، كيف يركب الدابة أو ينزل منها كذلك، وهذا لشدة حبه، لطالما يحج ويعتمر وهو ينزل في كل مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: باب من أخذ بالركاب ونحوه. ما معنى أخذ بالركاب؟ الركاب هذا على الفرس، على البعير، مدلى، يضع الرجل رجله فيه ويركب، ولكن يمسكه له آخر عونا له على أن يركب على فرسه. هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ قال: باب من أخذ بالركاب ونحوه. تتواضع وأبوك أو أخوك يركب وتمسك له الركاب حتى يعلم ويطلع، يجوز. والدليل ما يلي: قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس. السلامة هو العظيم الصغير في جسم الإنسان، عليه صدقة ضريبة باللغة العصرية، في الإنسان 360 مفصل أو جزء بالعد. من يخبر بهذا؟ رسول الله. اتركوا مشافي أمريكا وروسيا يحللون الإنسان، والله ما تعد هذا. فالرسول لا يخبر إلا عن وحي الله في الإنسان 360 سلامة، كل سلامة عليه ضريبة يومية. لو أن شخصا وهبك عينين وأذنين آلية ويدين ورجلين تستخدمها طول اليوم، كم يأخذ عليك بالأجرة؟ أنت فقدت عينيك، أذنيك، لسانك، وجدت من يستطيع أن يجيرك أو يؤاجرك عينين ولسان، وهو تدفع الضريبة يوميا وإلا لا؟ من يعقل هذا من الناس؟ يصبح كل يوم على كل سلامة صدقة تتصدق بها مقابل هذا العضو. أنت خلقت أعضاءك، خلقك أبوك أو أمك، خالق هذه الأعضاء هو الله، إذن لا بد من ضريبة كل صباح تؤديها. وإلا أنت كافر ولست بشاكر أو متمرد وفاسق ما أديت ما وجب عليك. قال يصبح على كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وأخذ صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما ننفقه ما نؤديه من هذه الصدقة. قال يعدل بين اثنين صدقة، اثنين اختصما اختلفا اعدل بينهما، ذي صدقة أديت ما عليك في هذا اليوم. ثانيا ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرتفع عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. الرجل يريد أن يحمل زنبيل على دابته، تعال من فضلك احمل معي. الرجل يريد أن يركب، أمسك للدابة حتى أركب، خذ بالركاب حتى أركب. إما أن تعينه على أن يركب أو تعينه على أن يحمل سلعته وبضاعته على دابته، هذا العمل يكفيك عن ضريبة الصباح يجزئ. وهذا محل الشاهد من الحديث في أن للمسلم أن يعين أخاه بإركابه على دابته. قال والكلمة الطيبة صدقة، ما عندك ريال ولا درهم قل كلمة طيبة. من الكلمة الطيبة السلام عليكم ورحمة الله وأنت تبتسم في وجه أخيك، كلمة طيبة. فإذا قلتها في الصباح كلمة طيبة أديت هذه الضريبة. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. الحمد لله نحن الآن عدنا فائض زائد، الذين يمشون إلى المسجد لصلاة الصبح يومية طول العام هؤلاء سددوا الضريبة بمشيهم إلى المسجد ولو 10 خطوات. إذن قال وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ويميط يزيل الأذى ما يؤذي، شوك، حجارة، بول، شيء نجس، كل ما يؤذي المؤمنين في طريقهم إزالته إماطته إبعاده صدقة. خرجت من البيت وجدت حجر أو غصن شوك أبعدته يكفي أديت ما عليه. معاشر المستمعين نقف هنا ونراجع أنفسنا. هذه الأمة التي تملك هذا المنهاج القويم تذل وتهون، تعجز وتقف كالة في الحياة، تطلب غيرها ليساعدها. هذه التساؤلات ينبغي أن نطرحها. ما لنا مقيدين مكبلين واقفين ما استطعنا أن نمشي؟ الجواب أن الطاقة الدافعة ضعفت، الطاقة المحركة الدافعة هي الإيمان، ضعفت هذه الطاقة فعجزنا عن الحراك، ما أصبحنا قادرين على أن ننهض بهذه التكاليف التي متى نهضنا بها وأديناها سمونا سموا لا يحلم به آدمي إلا من سلك مسلكنا وأخذ صراطنا. ما سبب ضعف هذا الإيمان حتى ما أصبح المؤمن يقوى على أن يقول كلمة المعروف في بيته لا يستطيع أن يقول يا ولدي لا تفعل، أو يا امرأتي هذا باطل أو حرام، ضعف كامل. فتجد في بيت الرجل معاصي يعصى بها الله ورسوله ولا يقدر على أن يقول كلمة. هذا الضعف ضعف الإيمان ما سببه؟ ليس الأكل والشرب أبدا واللباس، سببه أن العدو الثالوث المجوس واليهود والنصارى عرفوا أن حركتنا غير عادية، وأن انطلاقتنا غير عادية، وأن وجودنا يختلف مع وجودهم. عرفوا أن الإيمان هو الذي يدفع بنا إلى أن نجاهد في سبيل الله، إلى أن نحمل راية لا إله إلا الله ونشرق بها ونغرب، نحمل نور الإسلام لهداية الخلق ليختفي كل باطل وشر وفساد، حتى لا يبقى ظلم ولا خبث في الكون. نحول الناس إلى أشبه بالملائكة، فخافوا هذا وعرفوا من أين يأتوننا، عرفوا أننا أقوياء بالإيمان. ضعفوا هذا الإيمان، أبطلوه، أنزلوه حتى إلى الصفر. وقد سبق أن قلت وعرفتم أن وجود خلافات بين المسلمين وفرق متعددة وطوائف ومذاهب ما كان إلا من كيد ذلك الثالوث ومكره، لأن الوحدة قوة والفرقة ضعف. وعافوا أمة الإسلام في القرون الثلاث لما كانت متحدة، ما استطاع أحد أن ينال منها منالا. عرفوا أن الوحدة هي التي تحافظ على طاقة الإيمان ولا تبدده، فمزقوا هذه الأمة شر ممزق. ولولا حفظ الله لتقوم الحجة على البشرية لن درست هذه الأمة كمن درست غيرها. وعرفوا أن الروح التي به الحياة هو القرآن الكريم، هو السنة النبوية. والله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. من لم يفهم أن القرآن روح ما عرف عن الله، ومن يفهم أن الإنسان يحيى بدون روح هذا ميت غير حي. فالحياة المطلوبة للآدمي الروح فيها القرآن. من طلب الهداية في الظلام ما اهتدى، ومن طلبها بالنور اهتدى. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عرفوا هذا فمنعونا من قراءة القرآن والاجتماع عليه وتدبره وتفهم ما فيه، وحولوه إلى الأموات، فلا يقرأ القرآن إلا ليالي الموت فقط، وتفسيره قالوا حرام، ووضعوا قاعدة فقالوا صوابه خطأ وخطأه كفر. والسنة لا تدرس إلا للبركة، يقرؤون البخاري ويقولون سيدي البخاري للبركة. ففقدت الأمة الروح والنور، ماذا بقي لها؟ ماتت وظلت. وهل حصل هذا؟ ورب الكعبة لما فقدت الروح والنور حكمها الشرق والغرب. أين ممالك الهند الإسلامية؟ مجموعة من تجار بريطانيا ملكوهم واستعبدوهم. أين أبطال شمال أفريقيا وصناديدها؟ أذلتهم إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. أين أين أين؟ والله ما سلم إلا هذا الجزء من الأرض. لما قتلوا المسلمين كيف قتلوا؟ ذبحوهم؟ لا، صرفوهم عن مصدر حياتهم، عن الروح، وأبعدوهم عن النور. كيف يحيون ويعيشون؟ أليس هذا واقعا؟ وإلى اليوم المسلمون منقسمون على أنفسهم، الأسر متناحرة، الجماعات متطاحنة في القرية الواحدة، فضلا عن الشعوب والقبائل والأمم. من فرقهم؟ من عمل على تفريقهم وتمزيقهم؟ الثالوث يعمل بالآلات، بالسحر، بكل وسيلة على أن لا تجتمع كلمة هذه الأمة. وقد أرانا الله الواقع المرير في هذه الأيام، وعرفنا واقع العرب والمسلمين. لو لم يشأ الله حفظنا ووقايتنا لسلط علينا الكافرين وفعلوا بنا ما فعلوا بالأولين، وقد عرفونا كما نحن عليه. صورة بشعة نبع إلى الله منها. وما الحل وما الطريق؟ نكفر كلنا ونعمل برانيط حتى نعز؟ أعوذ بالله. ما الطريق إلى أن ننجو من هذه الفتنة والمعنى؟ الطريق أن ندخل في الإسلام من جديد. وهنا أمران، الأول وهو مستبعد، أن يظهر في العالم رجل رباني مهدي موفق موصول بالسماء، يجهز جيشه الرباني الموصول بالسماء، ويغزو ديار المسلمين ويفتحها، ليعيد للإسلام سلطانه ونوره وهدايته. وحينئذ يستعمل الحديد والنار. وهذا ننتظر المهدي، مات. أما واقعنا لن يكون هذا. أيما حركة إسلامية يرصدونها رصدا. كيف نخلص؟ الأمر الثاني، ما يقف في وجهنا شيء سوى الشهوات والأهواء والطباع الفاسدة والأخلاق الهابطة فقط. ما هو هذا؟ أهل كل قرية في قرى المسلمين يلتزمون بمبدأ أننا إذا مالت الشمس إلى الغروب من كل ليلة نحضر المسجد بنسائنا وأطفالنا ورجالنا. لم يبق خارج المسجد رجل أو امرأة إلا مريض أو حائض، حتى الحيض نضيف إلى المسجد رواقا يجلسنا فيه كل ليلة وطول العام. ويجلس لنا عالم رباني يلقننا الهدى ويعطينا المعرفة الربانية، فلا يزال أهل القرية يسمون ويعلون بمعارفهم وآدابهم وأخلاقهم حتى يصدق عليهم هذا الحديث الذي درستم. الكلمة الطيبة صدقة، إزالة الأذى عن الطريق صدقة، الابتسامة في وجه المؤمن صدقة. وحينئذ يصبحون أهل القرية كالملائكة. هل تتصورون أن يجوع بينهم جائع وهم شبع؟ والله ما كان. هل تتصورون أن يمرض مريض ولا يلتفت إليه ولا يلقى له بال فيشعر بالألم وحده؟ والله ما كان. هل تشعرون بأن مؤمن ينتهك عرضه بين تلك الجماعة؟ والله ما كان، أصبحوا قلب رجل واحد يتقاسمون الخير والغير. إن جاء الخصب كما يجيء القحط على حد سواء. وأهل المدن كل حي من أحياء مدينتهم هذا دأبهم، هذه صفتهم، يجلسون بين المغرب والعشاء طول العام، لا دكان ولا مقهى ولا مصنع ولا حتى بوليس عند الباب، الكل في بيت الرب يستمطرون رحماته ويتلقون معارفه وهداه. أسألكم بالله، هل يبقى جاهل؟ الجواب لا.